بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق ذكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر في هذا الباب تغليظ العقوبة في من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله، بحيث أنه يأمر الناس بشيء ويفعل بخلافه، أو ينهاهم عن شيء ويفعل بخلافه، لأن هذا يدل على عدم صحة قصده ومعتقده. واعلم أن الإنسان إذا خالف قوله فعله قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى أنه يقع في الإثم كما في الآيات والأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله، والمفسدة الثانية فقد الثقة، أنه لا يكون ثقة قدوة يتأسى الناس به، لأن الناس ينظرون إلى الأفعال قبل الأقوال، ولا سيما إذا كان منتسبا للعلم. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، والمخاطب بذلك هم بنو إسرائيل، كما قال عز وجل في الآيات قبلها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ولكنها عامة لكل أحد، لأن العبرة بعموم اللفظ. قال: أتأمرون الناس بالبر، والبر اسم جامع لجميع خصال الخير الظاهرة والباطنة. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وقال عز وجل: ولكن البر من اتقى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أنكم تأمرونهم بشيء وتفعلون خلافه، وكان الأولى بكم والأجدر أن تبدأوا بأنفسكم وأن تكونوا قدوة وأسوة لغيركم. وأنتم تتلون الكتاب، أي تقرؤونه وتدرسونه، والمراد بالكتاب هنا التوراة، لأن فيها الأمر بإصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم. أفلا تعقلون؟ وهذا أيضا الاستفهام هنا للإنكار، أي أين عقولكم عن هذا الفعل الذي تفعلونه، وهو خطأ وضلال وقبيح. ففي هذه الآيات دليل على مسائل، منها أولا بيان شدة، منها أيضا من فوائدها أن مخالفة الإنسان قوله لفعله من التشبه ببني إسرائيل، ومنها أيضا أن كونه يخالف قوله فعله أنه خلاف العقل، ولهذا قال: أفلا تعقلون. أما الآية الثانية في سورة الصف، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية لنزولها سبب، وهي أن أناسا من المؤمنين قالوا: وجدنا أن الله عز وجل أرشدنا وعلمنا أحب الأعمال إليه، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان لا ريب فيه وجهاد في سبيل الله، فلما أنزل الله عز وجل الجهاد وفرضه كرهوا ذلك وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ناداهم الله عز وجل بوصف الإيمان، مما يدل على أن فعل ما أمروا به من مقتضيات الإيمان، وأن تركه ومخالفته سبب لنقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي تقولون شيئا ثم لا تفعلونه بل تفعلون خلافه. كبر مقتا عند الله، كبر أي عظم، والمقت هو أشد البغض. عند الله أي في حكمه أن تقولوا ما لا تفعلون، أي عظم مقت الله عز وجل وحكمه، أي عظم المقت في حكم الله عز وجل أن تقولوا ما لا تفعلون. ففي هذه الآية أيضا دليل على وجوب قول، أن في هذه الآية دليل على أن الإنسان يجب أن يطابق قوله فعله، وأنه لا يقول شيئا ويفعل بخلافه، وأن هذا مناف للإيمان. ومنها أيضا الإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يلزم نفسه بأمر قد لا يستطيع تنفيذه، وأن السلامة والعافية من ذلك لا يعدلها شيء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: السلامة لا يعدلها شيء. فلا يلزم الإنسان نفسه بأمور قد لا يتمكن من فعلها، أو أن يعاهد الله عز وجل بأمر قد لا يتمكن من فعله. ولهذا قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالإنسان الذي يقول ولا يفعل ويعد ولا يفي، هذا فيه شبه من المنافقين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. فعلى الإنسان ما دام في عافية وما دام في سلامة ألا يلزم نفسه بأمور هو في غنى عنها، ثم إذا حصلت هذه الأمور التي نواها أو قالها أو عزم على فعلها فتجد أنه يعجز عن ذلك. ومن ذلك النذر، أن ينذر شيئا ثم لا يستطيع الوفاء به. وأما الآية الثالثة فهي قول الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي أن دعوتي لكم لا أخالفها، فلا أنهاكم عن الشرك وأقع فيه، ولا أنهاكم عن نقص المكيال والميزان وأقع فيه في الخفاء. وهذا يدل على أن مخالفة الإنسان، أن مخالفة قول الإنسان لفعله ليس من هدي الأنبياء والمرسلين، وأن هدي الأنبياء والمرسلين أن أقوالهم تطابق أفعالهم. وقد تقدم أن في كون الإنسان يخالف قوله وفعله أن فيه مفسدتين: المفسدة الأولى ما يحصل له من الإثم في ذلك كما في الأحاديث التي ساقها المؤلف، والثاني أنه لا يكون قدوة فيفقد الثقة، ولا سيما إذا كان من المنتسبين للعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.